الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله وحشرنا وإياه وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا ومشايخنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا جميع أعمالنا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يرفعنا به الدرجات ويحط بها عنا الخطايا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا عند باب ذكر حكم النون الساكنة وما بعدها في حال البيان والإدغام والإخفاء، وكنا قد تكلمنا في الباب السابق عن أحكام التنوين ورسم التنوين، وقلنا أن التنوين يرسم بأربع مذاهب، إما أن يرسم بحركة على الحرف اللي قبل الألف وحركة على الألف ده، وإما أن يرسم بتنوين كامل على الحرف اللي قبل الألف، أو تنوين كامل على الحرف على الألف، أو المذهب الرابع والمردود هو التنوين على حرف قبل الألف ويترك الألف عاريا. وقلنا أن التنوين إما يكون متراكب أو متتابع، متراكب في حالة الإظهار ومتتابع في حالات غير الإظهار، ومتراكب يعني متساويين في الطول وتساوية في الطول نظرا لبعد المخرج، وفي المتتابع إحداهما قريبة من الحرف المخفى والمدغم نظرا للتقارب في المخرج. وقلنا أن العلامة الحركة هي التي تكون دائما قريبة من الحرف، وعلامة التنوين هي تكون أبعد من الحرف. اليوم إن شاء الله عز وجل باب ذكر حكم النون الساكنة وما بعدها في حالة البيان، يقصد الإظهار والإدغام والإخفاء. قال: اعلم أن النون الساكنة إذا أتى بعدها حرف، طبعا علامة النون الساكنة كما تعلمون جميعا إما أن تكون مع الراء في المصحف، ليس علي أي حركة أو سكون عارية من الضبط، وإما أن تكون عليها علامة السكون اللي هي رأس دال في رأس حاء في المصاحف المشارقة، وفي المغاربة بتكون عبارة عن دائرة. قال: أعلم أن النون الساكنة إذا أتى بعدها حروف الحلق الستة اللي هي حروف الإظهار يعني، فإنها تجعل عليه علامة السكون جرة صغيرة أو دائرة لطيفة. إذن النون الساكنة توضع عليها علامة السكون في حالة الإظهار، توضع عليها علامة السكون في حالة الإظهار. طيب، علامة السكون كما قال الشيخ الإمام عمرو الدين عليه رحمة الله جرة صغيرة. الجرة الصغيرة دي اللي احنا بنقول على رأس خاء اللي هي أتت من كلمة خفيف يعني مخففة وليست مشددة، أو دائرة لطيفة اللي هي كما قلنا في الضبط المغربي، ضبط الدول المغرب ودول المشرق بيعملوا رأس خاء أو رأس حاء كما مضى في نقط الساكن من الحروف، وتجعل على حرف الحلق بعدها نقطة فقط، والحرف اللي بعدها اللي هو حروف الإظهار يوضع عليه علامة الحركة فقط. معنى كلامه كما قلنا أمس إن لا يوضع عليها علامة التجديد لأن حكم الإظهار ليس مدغما فيه، فبالتالي بيوضع عليه حركته فقط. فيدل بذلك على أن النون مبينة، مبينة يعني مظهرة، حكم الإظهار عنده أي عند الحرف. دائما كما كنا بنستخدم في حكم الإظهار نقول عند الحرف يظهر عند حروف كذا، أما في علامة في الإدغام بنقول يضغم فيه، وأن مخرجها مع طرف اللسان، مخرج بيتكلم عن مخرج النون الساكنة. وكنا كما قلنا في كتاب التحفة السمنودية، لا أظن لسه مخرجها في التحفة السمنودية، هو مع طرف اللسان، وذلك في نحو قوله: من آمن، من آمن، حكم الإظهار وعليها علامة السكون. من هاد، من حاد الله، من عمل، من خير، من غل وشبهه. فإن أتى بعدها ما تضغم فيه إدغاما صحيحا، إدغاما صحيحا يقصد إدغاما كاملا كما ذكرنا أمس في التنوين، هو الكلام اللي يقال على التنوين سيقال نفس الشكل على النون، لأن التنوين عبارة في الأصل عبارة عن نون، فيكون نفس الكلام إلا أن علامة النون غير علامة التنوين. وتدخل فيه إدخالا شديدا، لأن الإدغام الكامل طبعا يذهب الحرف وصفته، وهو الراء واللام والنون والميم، دي الحروف اللي كما قلنا أمس أيضا إن هي حروف الإدغام الكامل، وكذلك الياء والواو على مذهب من أذهب غنتها غنة النون عندهما. أيضا قلنا من هو الذي يذهب يضغم إدغام كامل في الياء والواو؟ الإمام خلف الراوي اللي خلف عن سيدنا حمزة، ولم يبق لها أثرا مع الإدغام. عريت النون، خلاص احنا كده اتكلمنا على ضبط النون في حالة الإظهار. طيب ننتقل إلى جزئية أخرى. قال عريت النون من علامة السكون، يعني نون خالية من أي ضبط، وجعل على الحروف الستة علامة التشديد. على الحروف الستة علامة التشديد، طبعا الحروف الستة مش مقصود بها حروف الإظهار، مقصود بها حروف الإدغام اللي يرملون، فيدل بذلك على الإدغام التام الذي يذهب لفظ النون فيه، أو يذهب لفظ النون فيه. تمام، كما قلنا أيضا أمس في التنوين في حالة الإدغام بيوضع على الحرف المدغم فيه علامة الشد، وذلك نحو قوله من ربهم، فإن لم من نور، مما، من يقول، من يقول، موال، منوال. وإن نقط ذلك على مذهب من بين غنة النون عند الراء واللام، وإن احنا عارفين إن الراء واللام طبعا إما أن تضغم إدغام كامل، وإما أن تقرأ بغنة، دي من طرق الطيبة، والياء والواو مع الإدغام. ففي النون وهذه الحروف وجهان، أحدهما أن تعر النون من علامة السكون على قول الجمهور، هتعر على قول الجمهور لأن الجمهور بيضغمها بغير غنة، الجمهور يضغمها بغير غنة، ويعر الحرف بعدها من علامة التشديد، فتجعل عليها نقطة لا غير، فتجعل عليها نقطة لا غير. إذن في حالة الإدغام بغنة ممكن أن نعري النون من علامة السكون، والحرف اللي بعدها لا يشدد، لا يشدد. لماذا لا يشدد؟ لأن الإدغام بيكون بغنة، أما في حالة الإدغام بغير غنة فيشدد الحرف الذي بعد النون الساكنة. فيدل بذلك على أن النون لم تنقلب إلى لفظ ذلك الحرف قلبا صحيحا، ولا أدغمت فيه إدغاما تاما، لأن بقيت الغنة. وهذا كان مذهب شيخنا أبو الحسن علي بن محمد بن بشر، نضر الله وجهه ونضر وجه جميع علمائنا ومشايخنا وإنا وإياكم جميعا. في نقط ذلك من حيث كان ضربا من الإخفاء الذي يعدم القلب والتشديد فيه رأسا، من حيث كان ضربا قسما من الإخفاء يعني، ولم يكن إدغاما صحيحا. والوجه الثاني، يبقى ده هذا وجه من ضبط النون عند إدغامها بغنة في الراء واللام. طيب الوجه الثاني الذي أن تجعل علامة النون علامة السكون، أن تجعل على النون علامة السكون لظهور غنتها. يبقى احنا عندنا في حالة إظهار النون قبل حروف الحلق ضبط واحد فقط. ملخص الكلام يعني، عند إظهار النون قبل أحرف الحلق ضبط واحد فقط، وهو وضع علامة السكون عليها، وحروف الحلق بيكون عليها علامة الحركة فقط من غير تشديد. رقم 2، في حالة الإدغام، في حالة الإدغام الكامل، في حالة الإدغام الكامل في حروف يرملون بتعر النون ويشدد الحرف اللي بعدها، تعر النون وتشدد الحرف اللي بعدها. في حالة الإدغام بغنة في الراء واللام عندنا مذهبين في الضبط. المذهب الأول أن تعر النون، إن النون ما نحطش عليها تعر والحرف اللي بعدها عليه علامة الحركة فقط، عليه نقطة عليه علامة الحركة. ليه؟ لأن النون لا بقيت صفات الغنة فيها. الوجه الثاني من إدغام النون، من ضبط النون قبل اللام والراء في حالة الإدغام بغنة، إن احنا نضع السكون على النون، نضع إيه؟ علامة السكون على النون، والحرف اللي بعدها يكون مشدد، دلالة على إظهار غنة النون، دلالة على إظهار غنة النون في اللام والراء والواو والياء. الانضغام، قال الانضغام صوت النون الذي لها من الفم فيه، الانضغام صوت النون اللي من الفم، لأن احنا عندنا لما النون تغن بيكون لها جزء من اللسان اللي هو مخرج وجزء من الخيشوم اللي هو الغنة، فالجزء اللي هو من اللسان أو من الفم بيضغم في الحرف اللي بعدها إضغام كامل، لم يبقى إلا الغنة اللي هي بتنتقل من مخرج النون إلى مخرج الإيه؟ الخيشوم، وحصول شيء من التشديد فيه بذلك. فيدل بذلك على الإدغام الذي يبقى فيه للنون صوتها الذي لها من الخيشوم وهو الغنة، ولا يقلب الحرف فيه قلبا تاما. وهذا المذهب في الاستعمال أولى وفي القياس أصح لما ذكرناه. إذا نختار الإمام عمرو الداني ضبط النون، يعني ما نجيب مثلا سؤال، ما هو اختيار الإمام أبو عمرو الداني لضبط النون عند إدغامها بغنة في اللام والراء؟ هتضبط بأن يضع عليها علامة السكون والحرف اللي بعدها يكون مشدد. طيب ما العلة في ذلك؟ العلة إن في ل... ل... ل... لأن النون لا تضغم إدغام كامل، لم تذهب ذهابا كاملا، فتبقى منها إظهار الغنة الذي يخرج من الخيشوم، فيضع عليها علامة الإيه؟ السكون لذلك. طيب قال فإن أتى بعد النون باقي حروف المعجم اللي هي غير الإظهار والإدغام، مما حكمها أن تخفى عنده عرية النون من علامة السكون، وعرية ما بعدها من علامة التشديد. تمام. إذا النون في حالة الإخفاء، هيبقى إحنا في الأول تكلمنا عن إظهار، والحكم الثاني تكلمنا فيه عن إدغام وكيفية الضبط في كل منهما. الآن في حالة الإخفاء، طيب كيف تضبط النون والحرف المخفى عنده؟ النون تعرى من الحركة، تكون خالية من أي من علامة السكون، ما فيش حركة أصلا من علامة السكون، والحرف اللي بعدها لا يكون مشددا لأن عنده إخفاء مش إدغام، فجعل عليه نقطة لا غير، فدل بذلك على الإخفاء الذي هو حال بين البيان اللي هو الإظهار يعني والإدغام، وذلك من حيث كان تعرية النون مع علامة السكون دليلا على الإدغام، وكان تعرية ما بعدها من علامة التشديد دليلا على الإظهار. هو يقصد بالإدغام هنا اللي هو الإخفاء طبعا، يعني أنا لن تضغم إدغام كامل، لأن عندي ممكن واحد يقول لك إدغام وعندي إدغام قسمين، لو قلنا إن هي إدغام بغنة هينطبق على نفس الوصف. طيب، وكذا الحكم حكم الغين الخاء والغين معها في مذهب من أخفاها عندهما ولم يبينها زي الإمام سيدنا أبو جعفر، ومخرج النون في حال الإخفاء من الخيشوم ولا عمل للسان فيها، ومخرج النون في حالة الإخفاء من الخيشوم إنه مخرج الغنة، ما بقاش في مخرج، ما بقتش نون أصلا، بقت غنة. وذلك في نحو قوله إيه؟ ولئن قلت إن كنتم، تلاحظ إن اللسان واقف خالص عند الإخفاء، من شيء أصدوكم، فإن زللتم لئن سألتهم قل إن ضللت إن فاتكم وشبهه. وكذا حكم النون إذا لقيت الباء وقلبت ميما في اللفظ لمؤاخاة الميم، كذا حكم النون إيه؟ يعني يقصد نفس الضبط، أن تعرى النون والباء بيكون عليها الحركة لمؤاخاة الميم والنون في الغنة وقربها من الباء في المخرج، نحو قوله من بعد أن بورك فانبجست وشبهه، أن تعر النون من علامة السكون وتعر الباء بعدها من علامة التشديد، وإن جعل على النون ميم صغرى بالحمرة ليدل بذلك على انقلابها إلى لفظها كان حسنا، غير أن الأول هو الذي أختار. وبه أقول يعني هو بيقول إيه؟ هو الإمام عمرو الداني اختار مذهب ألا توضع عليها ميم، لكن قال ايه؟ ليدل بذلك عن قلبها الاوزاء كان حسنا، لكن هو بيستحسن المذهب الثاني، لكن هو اختار المذهب الاولاني. قال وبه اقول وبالله التوفيق، ونقف عند باب ذكر احكام النقط المظهر. كل يوم ان شاء الله ناخد جزء بسيط حتى نهضمه هضما جيدا، اسال الله عز وجل ان ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا واياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. جزاكم الله خيرا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.